وترجع يا حياتي على خير. والله يسهل قربك اللي نويته, والله يسهل دربك اللي نويته. طريق غيابك دمر القلب تدمير, ومن قبل لا ترحل غيابك بكيته. أرجوك لا تبطي ترى القلب بيطير, بين الضلوع العوج حبلا ثنيته. بين الضلوع العوج حبلا ثنيته, في وسط قلبي لك محبة وتقدير. واليا طلبني غيركم ما عطيته, سبحاني من حطك بقلبي مثل طير. فوق الشجر يبني من العود بيته, فوق الشجر يبني من العود بيته. حبك بنيت بين حكمة وتدبير, ويا زين كل اللي بقلبي بنيته. عذب المحبة كأنها نبع من بير, وانا ترى من وسط جوفي سقيته. تروح وترجع يا حياتي على خير, والله يسهل قربك اللي نويته, والله يسهل دربك اللي نويته. لا طول الغيبة علي ويش بيصير, أنا أشهد إن الموت بعيني رأيته. ادعو معي لي فارق القلب ويسير, ويحطم اللي وسط روحي بديته, ويحطم اللي وسط روحي بديته. يا الله يا اللي بديك كل المقادير, لا تبعد عني رجالك رجيته, لا تبعد عني رجالك رجيته, لا تبعد عني رجالك رجيته. تروح وترجع يا حياتي على خير, والله يسهل دربك اللي نويته, والله يسهل دربك اللي نويته. تروح وترجع يا حياتي على خير, والله يسهل دربك اللي نويته, والله يسهل دربك اللي نويته.